خليني بوت شبابيك الحلو الطرطور يا بيت المطور. واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شبابيك طرطوس. اللي عم بتطير تعبت حدك المشاوير تعبت حدك المشاوير. شبابيك طرطوس برنامج اسبوعي منوع من اعداد وتقديم صباح ابراهيم. اهلا بكم. بابيك الحلو الطرطور يا بيت المطر يا البحر بقلبي وعيني محروق. يا سهرية السهريات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات. ويا دلي عالتطليعات وحدة تهب وحدة تنوط. وقف لي خليني بوت شبابيك الحلو الطرطور يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروط. دخلك يا أحلى عيني اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين. وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس. وقف خليني بوت شبابيك الحلو الطرطور يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. تعودنا كل يوم أحد أن نطلع عليكم من خلال برنامج شبابيك طرطوس ومع الفقرة الأولى الخاصة بالأمثال الشعبية وحكاية مثل. لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالباحث في التراث السيد نبيل عجمي هو معي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. الله يسعد مساكي ست صباح مساء الخير ومساء الأمطار وهي تروي الأرض الطيبة ومساء شبابيك طرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل. يسعد أوقاتك بكل خير. أهلا وسهلا فيك. اليوم شو محضر لنا اليوم من أمثال شعبية؟ اليوم الحقيقة عنا مثل ضاحك شوي يعني مثل أحكام قرقوش. نعم. إيه. فقرقوش سيدتي هذا هو قاضي كان في فترة العهد العثماني البغيض فترة الاحتلال طبعا العثماني. نعم. ويقال إنه كان والي في مصر وقد روي عنه الكثير من الحكايات مثل جحي وغيره من الأشخاص المضحكين. نعم. حكاية المثل قائمة على مجموعة من الروايات الغريبة عن أحكام الغريب. تفضل. ومن إحداها أن تاجرا بخيلا جدا له ولد وحيد كان يقترض كثيرا من التجار لأن أبوه يمنع عنه أمواله لبخله الشديد. نعم. فكسر الدين على ابن التاجر وصار الدائنون يطالبون بحقوقهم وكان الولد يقول دائما قريبا سيموت والدي وأسدد ديوني. نعم. لكن الحياة امتدت بالوالد طويلا. نعم. فاتفق الولد مع التجار على دفن الوالد البخيل حيا فقاموا وكفنوه وهو يصرخ ويصيح بالناس الذين تجمعوا للصلاة على الجثمان ويحكم أنا حي أنا لست بميت. نعم. صدف بهالفترة انه مر قرقوش بجوار الجنازة. نعم. فسمع اللغط وصراخ التاجر واقترب منه فرآه جالسا في التابوت يصرخ انا حي انا حي. فقال قرقوش للولد ويحك كيف تدفن والدك وهو حي. فقال الولد لا تصدق يا سيدي اسأل هؤلاء الناس. فقال الدائنون بصوت واحد انه ميت. فاقترب قرقوش من الرجل قائلا كيف أصدقك وأكذب كل هؤلاء الناس روح اندفن وخلصنا حتى لا يطمع فينا الموتى ويقومون من جديد. ودفن الرجل وهو حي. هلا جاي صالح هلا وعيني تراضي لما صار الأمر معلق بيدين القاضي. هلا جاي صالح We'll be right back. طبعا نعود للأستاذ نبيل عجمي، وأيضا يعني حكاية أغنية شعبية من الأغاني الشعبية الجميلة، شو اخترت لنا اليوم حتى نحكي عن هاي الأغنية؟ اخترنا قصة أغنية كثير جميلة من الموروث الشعبي السوري، وهي أغنية شفتك يا جميل. حلو. الحقيقة ما بتوقع في واحد في الدنيا أو في سوريا بالأخص أو بالوطن العربي ما سمع بقصة بهالأغنية وبقصتها. نعم نعم، هالجميلة والرائعة التي تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، وغناها الكثير من المطربين المعروفين، ولا سيما عندما تصبح بها حنجرة الفنانة القديرة فنانة القصيدة. نعم. جفلي سيدتي هي سيدي جميلة الطالع حسنة الخلق والخلق، تقول معظم الروايات إنها من بلد الدير ماما، تغنى بها على قول الكثير من الناس والدها الذي كان يحبها حبا جما، فتحولت إلى أغنية الريف الساحلي الشعبية. تقول الحكاية: الجفلي شخصية حقيقية عاشت وتربت في أحضان ضيعتها الجميلة دير ماما، طبعا في مدينة ريف مصياف. مصياف نعم. نعم. المطلة على سهول الغاب والمتربعة على سلسلة الجبال الساحلية من ناحية الملزق الشرقي. والد جفلي فلاح طيب وبسيط، أحب ابنته لدرجة كبيرة، وكانت كل شيء في حياته، كانت كل طلباتها مستجابة من الوالد لأنها مطيعة له ومحبة للعمل، وتساعده في كل أعماله حتى ولو لم يطلب ذلك منها. في يوم من أيام المواسم الحصاد نظر الأب لم يرى جفله بجانبه في البيدر، طبعا وهو يقوم بعملية الدريس، وعملية الدريس معروفة يعني كان على المرج أو بواسطة الحيلين المعدني كان شائع في تلك الفترة. المهم في وقت الحاجة سيدتي لجفلي، أطلت جفلي أمام الوالد فكان سعيدا كل السعادة، ورحب بها بكلمات نثرية جياشة نابعة من القلب قائلا: شفتك يا جفلي عالبيدر طالعة، وخدودك يا عيني شمس الصافعة، وأكيد بكفاية عنكم. نعم. نتابع الحديث مع سيد نبيل عجمي. الأسبوع الماضي كنت بزيارة إلى دريكيش. نعم. سيد نبيل. نعم سيدتي. شو رح تخبرنا عن هالمنطقة الجميلة الرائعة، مدينة المياه والحرير؟ نعم، مدينة المياه والحرير الطبيعي حقيقة. 9 الصبح من يوم الجمعة الواقع في 12/5/2017 نعم، كنا بدوار الشهداء في دريكيش، قمنا بزراعة أشتال الورد بدعوة كريمة من السيدة رئيسة بلدية دريكيش والأمان العام للتنمية الريفية. نعم. ثم انتقلنا إلى دوار المقلع وسط ترحيب الأهالي في هذه المدينة الرائعة التي تنبض بالحب والحياة. ثم انطلقنا سيرا على الأقدام إلى عين الدوير، طبعا هي حي من الدريكيش يعني. نعم. مطل على سد الدريكيش الذي يجمع مياهه الرقراقة من نهر قيس وليلى. الدريكيش سيدتي هي عروس المصائف السوري وأكثرها جمالا، حيث تتغطى الطبيعة الخلابة بغابات معمرة من أمهات شجر السنديان والبلوط والدلب والتوت، وهي تتربع على سفح جبل بازلتي تنبجس منه الينابيع المعدنية الرقراقة، ومياه دريكيش المعدنية معروفة بكل أنحاء العالم. وترتفع دريكيش أكثر من 500 متر عن سطح البحر. تاريخ الدريكيش حقيقة قديم جدا، فالدريكيش تعني باللغة الآرامية المحطة الصغيرة، لأنها تقع على طريق طرطوس مصياف، وقد كانت في السابق صلة الوصل بين مملكة إرواد وبين معبدها في قرية أخيخي أي حصن سليمان، وعرفت بشكل خاص أيام الحروب الصليبية، وكانت ممرا بين طرابلس الشام والداخل السوري. حكمت عائلة شمسين صافيطة من العام 1640 وحتى العام 1840، ثم تراجع حكمها إلى الدريكيش، وهي عائلة عريقة في المجد، وقد واجه أحد أمراءها وهو الشيخ صقر المحفوظ الغزوات المدمرة التي كانت تجتاح المنطقة، وخاصة والي طرابلس الداهية مصطفى آغا بربر الذي هاجم الدريكيش وصافيتا 3 مرات متتالية، كانت آخر غزو له في العام 1812 ميلادي. نعم. الحقيقة وكنت سعيدا جدا عندما كنا ضيوفا مكرمين في منزل الحفيد، حفيد هذه العائلة العريقة عامر محفوظ من الدريكيش، وفي منزل والده الأستاذ عبد الحميد محفوظ، سيدتي عبد الحميد محفوظ رحمه الله هو أول من بنى مدرسة للبنات في كل سوريا. حلو. ولا يزال معهد عبد الحميد محفوظ قائما حتى الآن يقدم العلوم لكافة أبناء الوطن وخاصة أبناء منطقة الدريكيش. هذا كل شيء عن رحلتنا إلى الدريكيش بلاد الجمال كما سوريا الرحلة. الله يعطيك العافية. الرحلة القادمة لوين رح تروحوا؟ الرحلة القادمة الحقيقة قد تكون إلى الشيخ بدر، والشيخ بدر إلها أيضا قصة رائعة وجميلة جدا جدا. حلو كتير، الله يعطيكم العافية. يعني أنتم بتحطوا برنامج يعني كل أسبوع بتكونوا بمنطقة؟ نعم نعم سيدتي، يعني كل بحدود كل أسبوع أو أسبوعين. أسبوعين نعم. إن شاء الله يعني كان الحلقة القادمة إن شاء الله كم نحكي عن مدينة الشيخ بدر. نعم. أو لأي منطقة أنتم رح تزوروها. نعم. شكرا لك سيد نبيل، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا ست صباح. شكرا يعني أوقاتكم بكل خير. Don't.